المختار. يا مولد المختار أهلا ومرحبا، لقد جئت بالأفراح في كل مشهد. الله الله لا إله إلا الله، يا عين الحقيقة لا إله إلا الله، قد سبيت عاشق لا إله إلا الله، بنجي طريقة لا إله إلا الله، حققت الحقائق وكانت وثيقة لا إله إلا الله. أيها الهادي الكريم لا تهجر محبك في يوم عظيم.